بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قلنا أن هذه الآية هي وردت بهذا النداء في توجيه وبيان هذا الحكم وهذا التشريع من الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وفي هذا الحكم فيه المساواة والعدل، فيه المساواة والعدل، وأن المسلمين يتساوون في الأحكام، وكذلك أيضا العدل يقتضي أن الحر بالحر، وذكرنا معنى الكلام أن الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، وأيضا الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل بناء على ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، وهذا هو مقتضى العدل، وكذلك المساواة بين المسلمين، فلا فرق بين شريف ووضيع ولا غني وفقير. ولذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذا النداء، قلنا النداء دوما يتحرك من خلال باعث الإيمان في القلب، والموجب لقبول الأحكام هو الإيمان، الموجب دوما لقبول الأحكام هو الإيمان. حتجد أن الإنسان يقبل الحكم ويطبق ذلك الحكم بناء على ما عنده من إيمان، وإن وجدنا أن الإنسان يتولى ويعرض عن قبول الأحكام أو عن تطبيق الأحكام، نقول هذه كنتيجة لوجود خلل في إيمان الإنسان. فالإيمان موجب لقبول الأعمال، والإيمان موجب أيضا لالتزام ذلك الحق سواء كان في السلوك أو الأعمال أو الأقوال. وبينت أيضا لنا الآيات: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قلنا أن مسألة القصاص هو حق لأولياء المقتول، هذا حق لأولياء المقتول. قلنا حق المقتول يستوفي يوم القيامة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في قتل العمد أو في قتل الخطأ. يبقى نقول على ذلك: في القتل الخطأ لما الدية بتدفع إلى أولياء المقتول، في مسألة القتل العمد نقول هذا حق لأولياء المقتول في طلب القصاص من ذلك القاتل. أما بالنسبة لحق المقتول فإنه يستوفي ذلك الحق عند ربه يوم القيامة، كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المقتول يأخذ بتلبيب القاتل ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. وكما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يبقى نقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الآيات تتكلم عن حرمة الاعتداء على الآخرين وحرمة أيضا الدماء، حرمة الاعتداء على الآخرين وحرمة أيضا الدماء. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أداء إليه بإحسان. قلنا أن ده حق لأولياء المقتول، فهذا الحق، فنقول أن الشارع بين لو عفى أولياء المقتول عن القاتل يبقى هذا حقهم، هذا حقهم. ونقول العفو ده إما أن يكون إلى دية أو غير دية، يبقى على ذلك يبقى القصاص ده هذا الحكم هو في القاتل، يبقى القاتل العمد بيقتل. وقلنا الحق ده هذا حق لأولياء المقتول، إن طلبوا العفو عن هذا القاتل حتى لا يقتل مقابل دية فهذا حق لهم، وإن طلبوا العفو بلا دية هذا حق لهم أيضا. يبقى ده حقهم، إما أنهم يسخطوا هذا الحق بطلب المال أو العفو بصفة عامة. وبالتالي ذكرنا أنه لو عفى أحد الأولياء يبقى الحكم ينتقل إلى العفو، ينتقل إلى العفو. العفو بقى ننظر إليه، يا ترى العفو ده مقابل مال يقوم الجاني بدفعه ولا عفو بلا مال؟ يبقى كل ذلك بينظر المسألة. ولو أن أحد الأولياء عفى بلا مال فهذا لا يسقط حق الآخرين في الدية، هذا لا يسقط حق الآخرين في الدية، فنقول على ذلك حيتنازل عن القدر الذي يستحقه. أما باقي الدية فإن كان هناك في الورثة فهم يأخذون هذه الدية بأنصبتهم وبحصصهم. يبقى لو قلنا كده خمس أفراد هم دولة أولياء المقتول، وطبعا مقصود بأولياء المقتول اللي هم أصحاب الميراث، أصحاب الميراث مش كل أساسا أولياء المقتول، لكن يقصد بذلك أولياء المقتول الذين لهم حق في القصاص ولهم حق في المال لو عفوا. يبقى نقول لو كانوا خمس أفراد وبالتالي على ذلك عفوا عن هذا القاتل مقابل مال، يبقى أحد هؤلاء قال أعفو بلا مال، يبقى ده أسقط حصته فقط لكن لا يسقط حصة الآخرين. يبقى لو كان المال ده بيقسم على خمسة يبقى هنشوف نصيبة هذا الذي عفى عن القاتل حتى بلا مال، فعلى ذلك يبقى نصيبه يسقط لكن لا يسقط حقوق الآخرين. فقال لنا ربنا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وجب على الجاني عند ذلك أو القاتل أن يدفع ذلك بلا مماطلة، بلا مماطلة، ولا أيضا يعني ولا أفعال أو أقوال سيئة وقبيحة، يبقى لا يتكلم بكلام قبيح أو يكون منه الأذية لأولياء المقتول بالكلام أو الأفعال. وكذلك مطلوب من أولياء المقتول أن يطلبوا ذلك المال بالمعروف، نقول بالقول الطيب، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات تتكلم عن الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم، فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بتتكلم الآية عن الوصية وأن الإنسان جاز له أن يوصي بماله من بعد موته، ولكن نقول أن الشارع أعطاه الحق في ثلث المال، يبقى أعطاه الحق في ثلث المال، يبقى الوصية يبقى بالثلث، الوصية بالثلث. نقول يبقى هذا رجل له الحق في التصرف في ثلث المال من بعد موته، يوصي بهذا الثلث لا يزيد على ذلك، وعندما يوصي بهذا الثلث يبقى لا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يبقى الوصية هنا يبقى لغير الورثة، قلنا لأن الوارث له نصيب مقدر قدر ذلك الشارع، إما أنه حيرث بالفرض وإما أنه يرث بالتعصيب. هذه الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. بعض العلماء قالوا أو غالب العلماء قالوا أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، قالوا الآية دهية قبل تحديد الأنصبة ونزلت آيات المواريث كما قال ربنا سبحانه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، يبقى قدر مقدر محدد. يبقى على ذلك الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. يبقى بغض النظر ده مال كثير مال قليل، نقول لا هذا الرجل ترك هذا المال، مال قليل مال كثير، كل ذلك يدخل في هذه القسمة. ويبقى ده مال موروث يقسم على حسب الأنصبة المفروضة نصيبا مفروضا، يبقى نقول ده نصيب مقدر. وبالتالي الميراث إما أن احنا بنرث بالفرض، وإما أن يكون الميراث بالتعصيب. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يبقى قال ألحقوا الفرائض بأهلها، يبقى لما بنيجي نقسم الميراث أول حاجة بنشوف يبقى أصحاب الأنصبة المقدرة، اللي هو نقول ان الشارع قدر أنصبة، ولو نقول بقيت فضلة من التركة تركة هنشوف بقى من العصبات التي يقول إليها باقي ذلك المال. الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى في أنصبة مقدرة. الآية بتتكلم أن هذا الرجل الذي أوشك على الهلاك، في علامات بتعرف كده أن ده أوشك على الهلاك، يبقى فلان ده أصيب بمرض شديد جدا، وبالتالي نقول هو الآن في آخر أنفاسه، يبقى ده بغالب الظن، يبقى دي طبعا رؤية بترى من خلال طبعا يعني رؤية أن ده مرض بيفضي دوما إلى الموت، الحالة دي بتفضي دوما إلى الموت، كبير في السن أصيب مجموعة من الأمراض، وبالتالي على ذلك نقول يعني أصيب بأمراض كثيرة أوشك على الهلاك أوشك على الموت، ده بغلبة الظن. فعند ذلك أوصى أن هذا المال يبقى يقسم أو يدفع إلى كذا وكذا. الشارع يبقى أعطاه حق أن هو الوصية بالمال، لكن أيضا هناك حدود، حدود في استعمال هذا السلطان أنه لا يجور. يبقى نقول الموصي ده لا يجور في الوصية، أنه يقوم بحرمان البعض، وبالتالي على ذلك يدفع المال، يدفع المال من بعد موته إلى فلان وفلان، ويقوم بحرمان البعض الآخر. فالشارع نبه على مسألة الجور. كذلك الموصى إليه يبقى لا يجور أيضا في تقسيم هذه الوصية، لا يجور فيها، يبقى لا المطلوب عدم الجور بصفة عامة، يبقى لأن ده ظلم، والجور والظلم ده يبقى خلق أبعد ما يكون عنه المسلم. المسلم حياته قائمة على العدل، لأن الله تعالى كما قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قلنا العدل ده قائم في قلب الإنسان، وبالتالي على ذلك العدل نقول سواء كان في بين الأولاد، حتى العدل بين الأعداء أو في المعاملة بين الأعداء، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ده خلق أساسا، كما بينا خلق الإحسان ده خلق، مش إحنا نطبق ذلك في بعض المظاهر دون البعض الآخر، لا، يبقى لا بد أن إحنا نقف على صور التطبيق. يبقى لأن الإحسان ده خلق بيدفع الإنسان إلى هذا الخلق إلى هذا التعامل، نقول بكل صور الإحسان العدل كذلك. وبالتالي يبقى المطلوب أن صاحب المال الموصي ده يبقى لا يجور في الوصية، والموصى إليه أيضا لا يجور في التنفيذ والامتثال. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بين: إن ترك خيرا يبقى قال الوصية الوالدين والأقربين. يبقى لما نقول الخير ده أول حاجة تفعل به أنك أنت تصل به الرحم، ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الصدقة على القريب صدقة وصلة. يبقى النفقة كده والصدقة على القريب، يبقى نقول صدقة وصلة. الصدقة على غير القريب هي صدقة، لكن على القريب يزاد بذلك أنها صدقة وصلة، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا إحنا الآية التي تسبق ذلك: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى. تبدأ الآيات بالكلام ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب، لكن بدأت كده بالتنبيه ان اولى الناس بالمعروف هو القريب، هذا هو اولى الناس بالمعروف. يبقى لو اراد الانسان نفع معروفا فانت تنظر كده الى الاقارب اولا، هم اولى الناس بهذا المعروف. يبقى بدل نقول انا اريد افعل الخير، يبقى على ذلك ابدا بالاقرب، ابدأ بالأقرب الخير. يبقى لو أنا عايز أتصدق بصدقة على فقير أبحث والله في العائلة هناك فقراء, فيبقى دول أولى بالصدقة من غيرهم, أولى بالصدقة من غيرهم, لأنها صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده من ناحية نقول الإجمال, لكن من الممكن أن يكون هذا الفقير الأمعد أولى بالصدقة لأنه من أهل الطاعة, ونقول هذا من أهل المعصية. لكن إحنا نقول يعني تدفع له صدقة بشروط كما بينا, لكن الأصل في الحكم كده العام أن القريب أولى بالصدقة, أولى بالمعروف من غيره, يبقى أولى بالمعروف من غيره. قلنا لو كان هذا القريب فقير ومن أهل الطاعات يبقى أولى من غيره, أولى من غيره. فلذلك قال لنا ربنا سبحانه: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب. فبدأ الكلام بتوجيه إلى هذا الأمر وإلى ذلك الصنف اللي هم إلى الأقرباء, إلى الأقارب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يبقى نقول على ذلك بيان لأهمية وصل الأرحام. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. فهذه الآية قالوا أنها نسخت بمنسوخة بآية المواريث, وبتأتي آيات المواريث كده في سورة النساء تبين بقى الأنصبة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين, فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك, وإن كانت واحدة فلها النصف, ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد, فإن لم يكن له ولد ورثاء أبواه فلأمه الثلث, فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد, فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد, فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس, فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار, غير مضار في من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله, حدود هي, يبقى ما نقدرش نجور في الأنصبة دهية. وكذلك بتأتي آخر آية في سورة النساء: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. يبقى دي آية الكلالة دي بالنسبة للإخوة الأشقاء والإخوة لأب, إن هلك الإنسان ليس له ولد وليس له أساسا أب, فعند ذلك بيبدأ يشوف مسألة الكلالة. الأخت حترث النصف, لو كانوا أكثر من أخت أختان مثلا يبقى الثلثان, هو لو كان رجل يبقى حيرث كل المال, أو كانوا إخوة رجال ونساء فالذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى دي كلها نقول آدي آية المواريث كلها, دي الآيات اللي قامت عليها المواريث, ده بالإضافة لحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدي أنصبة مقدرة, يبقى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين, فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. يبقى لو ترك بنتين أو أكثر من بنتين يبقى على ذلك لا يتعدى هذه الأنصبة عن الثلثين, وإن كانت واحدة لو ترك بنت واحدة فلها النصف, ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد, إن كان له فرع وارث, فإن لم يكن له ولد ورثاء أبواه فلأمه الثلث, فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا, يبقى نقول الأب للسدس, الأم لها السدس لو كان له فرع وارث, ما لهوش فرع وارث يبقى الأم لها الثلث, إلا إن كان له جمع من الإخوة فالأم عند ذلك ترث السدس. يبقى دي كلها مقسمة. بتيجي الآيات بعد كده بتتكلم عن الزوج يرث من الزوجة نصف التركة, بس بعد طبعا دفع الديون وبعد الوصية يبقى على ذلك له نصف التركة إن كان ليس لها ولد, إن كان لها ولد فرع وارث منه أو من غيره يبقى يرث عند ذلك الربع. المرأة ترث الزوجة أيضا إن لم يكن له فرع وارث ملوش أولاد سواء منها أو من غيرها, ممكن يكون متزوج قبل ذلك, ممكن يكون متزوج دي امرأة ثانية ثالثة, وبالتالي الفرع الوارث مش شرط يكون منها, هو ليه فرع وارث ولا بصفة عامة ليه أولاد ولا لا, فلما كانش ليه أولاد ثالث الربع، لو كان ليه أولاد ثالث الثمن. وبيتكلمت بعد كده عن مسألة الكلالة بالنسبة للإخوة لأم، وإن الأخ الأم فرض له الشارع السدس، وإن كانوا أكثر بقى من أخين من أم يبقى لا يزيدون عن الثلث. دي كلها أحكام وأنصبة مقدرة قدرها الشارع. فلذلك غالب العلماء قالوا أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، والبعض جمع بين العلماء قالوا أنها ليست منسوخة ولكن نسخت في بعض الأفراد زي كده للوالدين، فجاءت الوالدين لهم أنصبة مقدرة والأقربين على حسب القربة، ده هي هل أبناء هل إخوات هل كذا هل كذا، فليهم أنصبة مقدرة. وبالتالي قالوا أما ما عدا ذلك فباقي أيضا حكم الوصية، لكن لا يصيب أكثر من ثلث المال، هذا حقه، يبقى حقي من بعد موتي إن أنا أوصي بثلث المال لا يزيد، ولكن هذا الثلث لا أوجهه إلى أي وارث لأنه لا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال بالمعروف حقا على المتقين، قال حقا على المتقين، ما حدش هينفذ الكلام ده هو إلا لو كان من أهل التقوى، لأن التقوى موجبة. ونقول يجب على التقي أن يكون قابلا للأحكام منفذا للأحكام لا يتعدى الحدود، تلك حدود الله يبقى فلا تعتدوا، تلك حدود الله يبقى. وبالتالي الناس إما بين طائع وبين عاصي، الطائع لله عز وجل له الجنة، والعاصي المتعدي لحدود الله سبحانه وتعالى كان التهديد بالنار. فلذلك قال حقا على المتقين، يبقى لن يقوم بذلك الأمر ألا أهل التقوى، يبقى لا يجرون في الوصية ولا في التنفيذ. قال فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه، يبقى لو الموصي ده أوصى ولم يحدث أي نوع من أنواع الجور في هذه الوصية، أتى الموصى إليه ثم غير وبدل، يبقى اسمه على من بدل، لكن الأجر وقع لذلك الموصي. يبقى نقول رجل ترك وصية وبالتالي جاء الموصى إليه مثلا ثم منع الوصية، أو أهله منعوا الوصية، الرجل ده أوصى أن ثلث ذلك المال يوجهونه إلى كذا وكذا من نقول الجمعيات الخيرية إلى أهل الصلاح أي صورة من الصور، وهؤلاء ليسوا من الورثة وده حقه أساسا، هم أساسا قاموا بإخفاء هذه الوصية، يبقى الأجر له والإثم عليهم. نقول لأنه أساسا طلب فعل ذلك وهذا حقه، من منع الحق نقول كان ظالما لنفسه، كان ظالما لنفسه، لكن هو بمجرد أنه كذب الوصية وبالتالي هم اللي منعوا تنفيذ الوصية وأن الوصية صحيحة لا جور فيها، هو يؤجر على ذلك، وهم يأسمون لأنهم بدلوا أو غيروا أو عطلوا تنفيذ هذه الوصية. فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، يبقى لما بنشوف كده جور من ذلك الموسى يبقى ده حقه في المال، لكن احنا شفنا ان هو قصد بكده حرمان البعض، قصد بكده ان هو اساسا يعني يقوم بحرمان البعض من ذلك المال، فاحنا ننبهه وايضا نعظه ونذكره بالله سبحانه وتعالى حتى لا يدور في تلك الوصية. فمن خاف من موسى جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه، لو هو الموسى ترك هذه الوصية وكان ظالمة فيها جو يبقى الموسى إليه، يبقى يحاول هو أن ينفذ ذلك العدل، ينفذ ذلك العدل ويكلم من أوصى عليهم ذلك الوصي أن هذا العدل حتى يزال عنه يعني الكرب أو يزال عنه تبعات هذا الظلم وذلك الجو. فلذلك احنا ننتبه ان ايضا له تدخل بما يحقق به العدل، يبقى الموسى إليه له تدخل بما يحقق به العدل، قلنا حتى لا تكون تبعات ذلك الظلم والجور ملحقة بذلك الموسى. قال إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، غفور سبحانه وتعالى بيغفر الزلات وبيصفح عن التبعات لمن تاب إليه، وأن الله تعالى رحيم بعباده حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون. ثم بعد ذلك بدأت الآيات تتكلم عن الصيام، يبقى الآيات الأولى تكلمت عن الدماء وعن حرمة الاعتداء وعن حرمة سفك الدماء بالباطل، الآيات الأخرى تكلمت بعد كده عن المال والوصية، ونأتي هذه الآيات وذلك المقطع بيتكلم عن الصيام كما بينا حتى لا نفرق ما بين العبادة أو الشعائر التعبدية وبين الأحكام والشريعة وبين التنظيمات، كلها تمثل الإسلام، والإسلام ده منظومة متكاملة. الإسلام منظومة متكاملة لا تفرق بين الشعائر وبين الشرائع وبين التنظيمات. أنا مطالب مني أن أقوم بتحقيق الإسلام وقبول هذا الإسلام، ونقول على ذلك الإسلام هو الحاكم على واقع حياة الإنسان، على أقوالي، على أفعالي، على تصرفاتي. يبقى نقول الحاكم في ذلك هو الإسلام. يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، دخول شمولي، ونقول جملة وتفصيلة، نتعامل مع جميع الأحكام. أمر بطاعة نفعل الطاعة، يبقى أمر بحكم نقوم بتنفيذه وانتثاله، نهى عن مخالفة يبقى نبتعد عنها، يبقى نقول نظم العلاقات فيما بيننا، يبقى نقيم هذه العلاقة على حسب التوجيه الذي وجهت إليه الآيات. يأتي الكلام عن الصيام، ودي عبادة، قلنا والعبادات لها أثر أساسا في سلوك الإنسان. العبادة لها أثر، مش عبارة عن عبادة أنا أوديها أديت العبادة، لا، دي العبادة دي لها أثر، يعني لا يعني النفوس تزكى عن طريق العبادات. احنا بنقرأ كده إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى في بغية هو، يبقى من أداء الصلاة حرجت فيها تقويم لسلوك الإنسان. الصوم كذلك، ليس الصيام عن الطعام والشراب ولكن عن اللغو والرفث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من لم يدع قول الزور عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشراب. فالصوم ده مش عبارة عبادة جافة، مفيش عبادة من العبادات دي عبادات جافة، يبقى هي عبارة عن كده مراسيم ظاهرة بنؤديها فقط، لا، دي لها أثر بالغ على القلب، ولها أثر بالغ على سلوكياتي، على قولي وعلى فعلي، يعني لها أثر بالغ على قولي وعلى فعلي. احنا عارفين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان إنسان صائم وإنسان سبك شتمك جهل عليك ماذا تفعل؟ إني صائم إني صائم. يبقى نقول طب نرد عليك كلام ده؟ نقول لا. يبقى نقول أن تستعلي بهذه الطاعات، فالطاعة دي بترقي الإنسان، ترفعني، وبالتالي على ذلك الصائم هنا نقول مع أن ده قام بسبي وبشتمي ونقول جهل عليه، لكن أنت أعلم من ذلك، أرقى من ذلك، أرقى من أن تنظر إلى السفيه أو ترد على ذلك السفيه. نقول يا ترى إيه اللي وصلنا للرتبة دي؟ الصيام، إني صائم إني صائم، يبقى على ذلك ده أدي عبادة. فالعبادة دي بتعلمنا المراقبة، مراقبة الرب سبحانه وتعالى، وبتقوي إرادة الإنسان، تقوي إرادة الإنسان أنك أنت في الصيام بتترك الطعام الشراب النساء الحلال في ذلك التوقيت، في ذلك التوقيت نقول هي حلال في غير نهار رمضان، فبتترك ذلك، يا ترى تتركه لمن؟ لله تبارك وتعالى، طاعة لله، يبقى تركه طاعة لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا عفة اللسان، يبقى عفة اللسان، هذا اللسان إن تكلم لا تكلم إلا بخير، ما ينبغي أن اللسان يبقى صائم وتكلم بالفاحش من الكلام أو بقول الزور أو بالرفث أو بغير ذلك. ليس الطعام، ليس الصيام عن الطعام والشراب ولكن عن اللغو والرفث. يبقى تخيل أن الصوم ده بيعلمني أن أنا أبقى ضابط لكلامي، وقبل أن أتكلم بالكلمة أنظر هذه الكلمة أين تذهب، هل هي من باب الخير؟ ولو كان من باب الخير أتكلم بها، مش من باب الخير حتى لو كانت مباحة، يبقى أنا أكون أبعد ما نقول، لأن هذه الصوم عن اللغو والرفث. وإحنا بنقرأ في سورة مريم إني نظرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يبقى الصوم معنى الإمساك، فأنا حنمسك عن الكلام، عن اللغو، عن اللغو في الكلام، يبقى ده تدريب. يبقى الصوم بيعلمني كده، بيدربني في تدريب، بتدرب كده على حسن الخلق، بتدرب على المراقبة، أقوي الإرادة بتاعتي، وبترك المألوفات لا تتحكم فيه. وكذلك أيضا في تدريب أن أنا لا أتكلم إلا بالحسنة ولا أتكلم إلا بالخير، يبقى حتى اللغو نتركه، يبقى حتى اللغو بنتركه، يبقى ده حال الإنسان، الصوم كده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر في هذه الآيات، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بتأتي الآيات بعد ذلك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم يأتي الكلام أيضا عن أحكام متعلقة بالصيام بعد دعوة الخلق إلى الدعاء، دعاء الرب سبحانه: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه الآيات اللي بتتكلم عن الصيام، ونقول على ذلك في أيضا مع هذه الآيات بيتكلم عن مسألة الدعاء، لا نفرق بين الشعائر ولا نفرق بين الشعيرة والشريعة وكذلك التنظيمات، ده الإسلام عقيدة وشريعة. الإسلام يبقى ده الإسلام، ما نتكلم عن إيمان أنا بتكلم عن الإسلام، لما أتكلم عن رب المعبود سبحانه وتعالى بتكلم عن الإسلام، لما بتكلم عن الملائكة بتكلم عن الإسلام، لما بنتكلم عن القدر بتكلم عن الإسلام، لما بنتكلم عن العبادات أنا بتكلم عن الإسلام، الأخلاقيات السلوكيات كل ده أنا بتكلم عن الإسلام، ده الإسلام ده هو ده الإسلام، منظومة متكاملة. إن الدين عند الله الإسلام، هو ده الدين هو، يبقى الدين كله هو ده الإسلام هو، وده الصراط المستقيم. يعني ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وبالتالي فسر الكلام ده الصراط المستقيم والإسلام، يبقى دين الصراط المستقيم، يبقى نحن أساسا ربنا سبحانه وتعالى بيشرح صدورنا للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيمة، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. كلام كله واضح وبين، كل معالم الدين، أصول الدين، فروع الدين، مظاهر الدين كلها واضحة وبينة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا ينبغي ان احنا نهتم ونقول على ذلك ننتبه تماما لما بيأتي النداء يا أيها الذين آمنوا، يبقى ده نداء مباشر. احنا قلنا يا بني إسرائيل، احنا بناخد منها الإرشادات والتوجيهات، يبقى الخطاب ده موجه إلى بني إسرائيل، ونقول بيّن لنا رب سبحانه وتعالى قصور هؤلاء وتقصير هؤلاء، احنا عشان نحذر ذلك. يبقى لما يأتي الخطاب يا أيها الذين آمنوا، يبقى ده خطاب مباشر لنا، خطاب مباشر يا أيها الذين آمنوا انتبه تماما، انتبه. ينبغي أن الإنسان يكون حاضر القلب ابتداء عند قراءة القرآن وعند الاستماع للقرآن، لابد من حضور القلب، الإنصات التام بجميع الجوارح، لأن فيها توجهات وإرشادات، فيها مواعظ، فيها وصايا، فيها حكم وأحكام، أنا ينبغي أن أنا أقف على ذلك، انتبه لهذا الأمر. والتالي بتتكلم عن هذه العبادة، ونقول دي عبادة مهمة جدا في حياة المسلم، وبالتالي تستكثر من هذه العبادة. دي العبادة دي علاج، يعني علاج، الصوم ده علاج، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كده: يا معشر الشباب، استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصيام فإنه له وجاء. حسن حصين الصوم، بس الصوم يعني مش مجرد كده امسك عن طعام وشراب وأطلق كده البصر ينظر إلى المحارم، الأذن تستمع المحارم، يتكلم نقول في الحرام أو في اللغو، لا، ده الصوم ده رقي، العبادة دي ترقينا، ترفعنا كده، ترفع الإنسان. أنت لما عبدت الرب سبحانه وتعالى وصمت ذلك فعلا شعرت أنك أنت ارتقيت، ونقول على ذلك بترتقي في سلم العبودية والإيمان، ولا هو قبل الصيام زي بعد الصيام؟ هي ما فرقتش أبدا إلا أن أنا أمسكها عن الطعام والشراب، هو ده الفرق فقط. نقول لا، ده أنت أساسا انظر، ده إحنا بنمسك عن المباحات، يبقى ده حلال، الطعام ده حلال والشراب ده حلال، ودي نقول زوجة حلال، أحل الله عز وجل لك هذه الزوجة، ولكن نقول في هذا النهار نمسك، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال لنا نمسك، يبقى نقول الطعام ده هنمسك عنه عشان حرام؟ لا، بس في هذا التوقيت العبادة ان احنا نترك هذه المباحات. يبقى على ذلك نقول يبقى بتقوي إرادة الإنسان، ومفيش حاجة تتحكم من هذه المألوفات في الإنسان، ده انا بترك المألوف طاعة وقربة الى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي أصوم. يبقى على ذلك نقول حتى فكر الإنسان يصوم عن أي خاطرة سيئة، قلب الإنسان يصوم عن أي خاطرة سيئة، صوم رقي ارتفاع مراقبة للرب سبحانه وتعالى، مراقبة بتفعل ذلك طواعية، نقول لماذا؟ ترجو الثواب من الله تبارك وتعالى. يبقى الصوم كده لازم أنا يكون عندي أهداف بالنسبة للصوم أو ثمار، لابد أن أستشعر بهذا الثمار عند الصيام. ده من صام يوما في سبيل الله بعد الله بين وجه وبين 70 خريفا كما قال، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذه الصوم علاجه، يبقى لو كان الإنسان مش قادر يتزوج، مش قادر يتزوج، نقول عليك بالصيام، يبقى عليك بالصيام. ده نقول ما قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالصوم ده علاج، علاج، تخيل ان هو بيكسر به الشهوة، وحصن حصين حتى لا يقع الإنسان في الفواحش أو الموبقات أو المخالفات. يا معشر ما استطاع منكم الباء فلتزوج، ومن لم يستطع الظروف نقول على ذلك، أو الأحوال أو المعيشة ضيقة بحيث لا أقوى على الزواج، فعليه بالصوم، صوم، هنقول له صوم. يبقى لو جاء إنسان بيكلمنا كده وبيقول يعني هو معهوش ما يتزوج، بيقترض بالبنك، أقول له لا ما تقترضش، العلاج ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نقول دي ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، والضرورة كما يعني يشير إليها الشارع، يعني نقول حال الضرورة، ما الضرورة مش بقولك أنت، لكن ده هو وصف فعلا، إحنا هنجد إن ده حالة اضطرار. فلو لو لم يستطع الزواج يا ترى يأتي بقرض ربوي؟ نقول لا، ده الكلام ده لو هو ملهوش مسكن مثلا، إنسان ملهوش مسكن وبالتالي انهدم بيت ذلك الإنسان، فلم يكن إلا ذلك الأمر، يبقى ده ضرورة هنقوله، لكن هو ضرورة أن يتزوج وبالتالي يقترض؟ نقول لا، ده وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومن لم يستطع قال فعليه بالصوم، عليه بالصوم. نقول الصوم مش بندفع من خلال الشهوة، نقول لا، لأنك أنت ما بتأديش الصوم كما ينبغي. احنا صمنا عن الطعام والشراب، صمنا في الظاهر كده، لكن نقول فكرك ما صمش، خواطرك لسه لم تصم، كذلك نقول حواسه لم تصم، فاحنا ننتبه الى ذلك الامر، ننتبه. السيارة دي في اخ ليه سيارة، يعني في اخ عايز يطلع بس بالسيارة بتاعته، فالاخ اللي راكن السيارة هنا يريد يعني ينحيه عن الطريق، يعني يوسع طريق للناس. فيبقى الصوم عبادة، مش عبارة كده عبادة جوفاء احنا بنأديها، لا، دي عبادة لها اثر بالغ على سلوكياتي، قلنا بتقوي عندي الارادة، وبالتالي انا بترك المألوفات، ما فيش مألوف من المألوفات دي يتحكم فينا، نتركها طاعة لله سبحانه وتعالى. ويبقى الصوم انا اصوم العين، او اصوم نقول اللسان، اصوم السمع، حتى القلب يصوم عن ان يرد الي اي خاطرة من الخواطر، استحي من ربي سبحانه وتعالى، اصوم ذلك الفكر. يبقى صوم الانسان، يبقى صوم الصوم، وبالتالي ليه اثر، لازم انا ازن واقيس ان اداي للعبادة دي اثر عليا سلوكيا فعلا، كل مرة أصوم أخذ بالي أن الصوم ده أثر عليا سلوكيا بالإيجاب ليس بالسلب، يبقى على ذلك هو ده الصوم. نقول صام ولم تنتفع، عشان نقول لا، أنت لم تصم بالصورة الصحيحة. يبقى الصيام ده مش عبارة عن كده أن أنا خلاص تجويع للنفس ونقول على ذلك منع الشراب عن النفس فقط، لا، ده نقول رقي بيرقي الإنسان. يبقى مألوفات أنا بتركها لله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك نقول تقوية الإرادة، تقوية المراقبة لله سبحانه وتعالى، أن الصائم ده يستطيع لو خلى بينه وبين نفسه أن يطعم ويشرب، لماذا لا تفعل ذلك لمراقبة الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى نقول على ذلك يبقى أنا بتعبد الرب أنه سميع بصير سبحانه وتعالى، لا أتكلم بهذه الكلمة ولا أفعل هذه الفعل، أن ربي سبحانه وتعالى شهيد حفيظ على أعمالنا سبحانه وتعالى، شهيد على أعمالنا وحفيظ سبحانه وتعالى ورقيب، وأن ربي سبحانه وتعالى يسمع ويرى ويعلم ما في نفوسنا. فعشان كده أنا بطهر قلبي وطهر داخلي، وكذلك أيضا يعني نطهر كل هذه الحواس، النطقت لا تنطق إلا بالخير، إلا بما يقرب إلى الرب سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل ذكر لنا الثمر المرجوة من الصيام فقال لعلكم تتقون. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.